سائل يقول: أنا طبيب وهناك بعض المرضى عندهم سرطان منتشر في الجسم لا علاج له حسب علمنا، أو جلطات في الدماغ لا علاج لها، فيحدث أن يتوقف قلب أحدهم وهو في المستشفى. يقول فيحدث أن يتوقف. يقول: أنا طبيب وهناك بعض المرضى عندهم سرطان منتشر في الجسم لا علاج له، أو جلطات في الدماغ لا علاج لها حسب علمنا، فيحدث أن يتوقف قلب أحدهم وهو في المستشفى، فيقول لنا الاستشاريون وهم الأطباء الكبار: لا داعي لإعطائهم الأدوية أو غير ذلك مما يعيد للقلب نبضة، دعه يموت لأن موته أفضل من حياته معاقا معتمدا على غيره، فهل يجوز لي أن أطيع هذا الاستشاري وأدع المريض يموت؟ إذا كانت في علاج يعطى المريض، ما في علاج مجرد آلة تسكن بس ولا هو ميت ميت ما في فائدة، لكن إذا كان هناك علاج يعيد للقلب صحته يعيد فائدته يفيد القلب يجب. أما إذا كان لا، إنه مجرد يعطى شيء يجعل القلب ينظر ولا ما له حياة، ما في حياة، بل مجرد يعذبه ويعذب أهله ما في فائدة. قد درس هذا في مجمع الفقه، وأحضرنا جماعة من الأطباء، قد يوجد بعض الأحيان أن هذا قد ينبض ولا ما في حياة، ما له حياة، دماغ ميت ولا فيه روح، إنما آلة بالآلة تنبض الآية. فإذا أخرت الآية وذهب النبض ومات الموتى المعروفة انتهى. إذا كانت الآلات هي التي تحرك هذا، إنما ما في حياة، يعني في الأطباء ما عاد في حياة، ما في حاجة للآلات.